بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد والأصول الجامعة في القاعدة التاسعة، في قاعدة العرف والعادة يرجع إليها في كل حكم حكم به الشارع. نعم. قال رحمه الله: وكذلك الزكاة والصيام والحج قد وضحها الشارع توضيحا لا يبقى إشكالا، لا يبقي إشكالا. وأما إذا حكم الشارع عليها ولم يحدها فإنه حكم على العباد بما يعرفونه ويعتادونه، وقد يصرح لهم بالرجوع إلى ذلك كما في قوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. وقد يدخل في ذلك المعروف شرعا والمعروف عقلا، مثل قوله: وأمر بالعرف. ويدخل في هذا الأصل مسائل كثيرة جدا، منها أن الله أمر بالإحسان إلى الوالدين والأقارب واليتامى والمساكين وابن السبيل، كذلك الإحسان إلى جميع الخلق. فكل ما شمله الإحسان مما يتعارفه الناس فهو داخل في هذه الأوامر الشرعية، لأن الله أطلق ذلك. والإحسان ضد الإساءة، بل وضد لعدم إيصال الإحسان القولي والفعلي والمالي. إذن في قوله عز وجل أو في قول المؤلف: إن الله تعالى أمر بالإحسان إلى الوالدين وبالوالدين إحسانا، وأمر بالإحسان إلى الأقارب واليتامى والمساكين. ما ضابط هذا الإحسان؟ نقول: هذا أتى به الشرع ولم يحدد، فيرجع فيه إلى العرف، يرجع فيه إلى العرف. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: كل معروف صدقة. وهذا نص صريح أن كل ما يفعله العبد مع الخلق من أنواع الإحسان والمعروف فهو صدقة. وكذلك اشترط الله ورسوله في عقود المعاوضات وعقود التبرعات الرضا بين الطرفين، ولم يشترط لذلك العقد لفظا معينا، فأي لفظ وأي فعل دل على العقد والتراضي حصل به المقصود. ولهذا قال العلماء: طيب، وكذلك اشترط الله تعالى ورسوله في عقود المعاوضات والتبرعات الرضا بين الطرفين. فعقود المعاوضات كالبيع لا بد فيه من التراضي، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض. فلا يجوز أن يكره إنسان على بيع ماله، أو أن يكره المشتري على الشراء، يقول: اشتري مني هذه السلعة. لا يجوز، لا بد أن يكون بينهما رضا. يستثنى من ذلك ما إذا كان الإكراه بحق، ما إذا كان الإكراه بحق، كما لو باع الحاكم مال المفلس، مال المفلس لوفاء ما عليه من ديون، فيكرهه على ذلك لأن هذا الإكراه بحق. نعم. كذلك أيضا في عقود التبرعات كالهدايا والهبة لا بد فيها من الرضا من الطرفين، في رضا الواهب والموهوب أو المهدي والمهدى إليه، لكن يقول: لم يشترط لذلك العقد لفظا معينا، فأي لفظ وأي فعل دل على العقد والتراضي حصل به المقصود. وذلك لأن هذه العقود أو هذه المعاملات لم يرد تحديد من الشرع بصيغتها، فتنعقد بما دل عليها من قول أو فعل. ولذلك عقد البيع ينعقد بما دل عليه من قول أو فعل، فهناك صيغة قولية وصيغة فعلية. الصيغة القولية: بعتك، اشتريت منك. والصيغة الفعلية هي أن يحصل الإيجاب والقبول بينهما من غير نطق. فالإنسان مثلا إذا دخل المحل التجارة، دكان ونحوه، وأخذ كيسا من الخبز ووضع ريالا، ما قال للبائع: بعني، وقال: اشتريت. هذه صيغة فعلية. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ولهذا قال العلماء: وتنعقد العقود بكل ما دل عليها من قول أو فعل، ولكنهم استثنوا منها بعض مسائل اشترطوا لعقدها القول لخطرها، مثل النكاح. قالوا: لا بد فيه من إيجاب وقبول بالقول، وكذلك الطلاق لا يقع إلا باللفظ أو الكتابة. طيب، استثنى من ذلك، أي من هذه القاعدة: تنعقد العقود بكل ما دل عليها من قول أو فعل. يستثنى من ذلك النكاح، ما لا ينعقد النكاح بالفعل، بمعنى أن الولي يأتي بالمرأة ويضعها في بيت الزوج، يقول هذه معاطاة فعلية، ما يمكن هذا، لابد من الإيجاب والقبول. كذلك الطلاق، لو أنه قال لامرأته أخرجي اطلعي مع الباب، هذا لا يعتبر طلاقا، بل لابد من لفظ أو كتابة، واللفظ قد يكون صريحا فلا يحتاج إلى نية، وقد يكون كناية فلا بد من قرنه بالنية. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومن فروع هذا الأصل أن العقود التي اشترط لها القبض، أن العقود التي اشترط لها القبض، فالقبض ما عده الناس قبضا، ويختلف ذلك باختلاف الأحوال، وكذلك ويختلف ذلك باختلاف الأحوال، وكذلك الحرز حيث أوجب حفظ العقد. طيب، من فروع هذه القاعدة أيضا أن العقود التي اشترط لها القبض، فالقبض ما عده الناس قبضا، فقبض كل شيء بحسبه، فما يتناول بتناوله، وما يحاز بحيازته، وما لا تمكن حيازته بتخريته. فمثلا لو اشترى ساعة، كيف يكون قبضها؟ كيف يكون القبض؟ بقبضها بيده. وكذلك أيضا لو اشترى أرضا، كيف تكون حيازتها؟ بتخريتها. فالقاعدة أن قبض كل شيء بحسبه. كذلك أيضا الحرز كما تقدم، حرز المال ما العادة حفظه فيه، يعني ما جرت عادة الناس أن يحفظوا المال فيه. ويختلف الحرز باختلاف الأموال والبلدان وعدد السلطان وجوره وقوته وضعفه. فالأموال والمجوهرات هل حفظها كحفظ الثياب والمتاع؟ لا. ولذلك لو أن شخصا مثل وضع دراهم فوق رف أو فوق الثلاجة في بيته فسرقت، نقول هذا مفرط، لأنه لم تجري العادة أن الأموال توضع في مثل هذا. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وكذلك الحرز حيث أوجب حفظ الأموال المؤتمن عليها الإنسان في حرز مثلها، وحيث اشترطوا في السرقة أن يكون ذلك من حرز، والحرز يتبع العرف، فالأموال النفيسة لها أحراز وغيرها لها أحراز، كل شيء بحسبه. ومن ذلك أن الأمين إذا فرط أو تعدى فهو ضامن، فكل ما عده الناس تفريطا أو تعديا علق به الحكم. طيب، من ذلك الأمين، أن الأمين، من هو الأمين؟ الأمين كل من حصلت العين تحت يده بإذن، سواء كان هذا الإذن، سواء كان الإذن إذنا من الشارع كاللقطة والولاية على مال اليتيم، أو كان إذنا من المالك كالوكيل والمستعير والمودع. إذن كل من حصل المال تحت يده بإذن هذا أمين، إذا تعدى أو فرط فهو ضامن. فمثلا لو أنك أودعت عند شخص وديعة، قلت له هذه السيارة احفظها عندك، أنا أريد السفر، فهو أمين في هذه الحال، لأنه قبض السيارة بإذن، لا يجوز له أن يتعدى أو يفرط. التعدي فعل ما لا يجوز. فمثلا لو أراد أن يستعمل هذه السيارة، قال له أولاده مثلا: نحن نريد أن نخرج إلى البر، سيارتنا لا تطيق البر، سيارة صغيرة، وهذه السيارة المودعة سيارة جيب، لنخرج بها، فخرج، نقول هنا تعدى. أو فرط، أي ترك ما يجب من الحفظ بأن وضع هذه السيارة مثلا وهي مفتحة الأبواب أو الزجاج، أو وضعها في الشمس ولم يقيها من الأمطار والعواصف والقواصف، فهو مفرط. ولهذا قال: كل ما عده الناس تفريطا أو تعديا علق الحكم به، علق به الحكم. فالتعدي فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومن ذلك أن من وجد لقطة لزمه أن يعرفها حولا كاملا بحسب العرف، ثم إذا لم يجد صاحبها ملكها. نعم. ومن ذلك أن من وجد لقطة، واللقطة هي المال الضائع، مال أو مختص ظل عن ربه وتتبعه همة أوساط الناس، هذه اللقطة إذا وجدها يجب عليه أن يعرفها سنة. ولكن اللقطة التي يجب تعريفها هي التي تتبعها همة أوساط الناس، تتبعه الهمة بحيث أنهم إذا فقدوها اهتموا بطلبها. فالأشياء اليسيرة هذه لا تسمى لقطة. يعني في وقتنا الحاضر لو وجد إنسان 20 ريالاً 50 ريالاً هذه ما تعتبر لقطة، بدليل أنه لو ضاعت منك هذه الدراهم في موضع لم تخرج من بيتك لتبحث عنها. وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم بالسوط والعصا والرغيف يأخذه الإنسان ينتفع به. فلو أنك مثلاً في طريقك وجدت سواكاً أو وجدت قلماً أو وجدت طعاماً فلك أن تنتفع به ولا يسمى لقطة، بشرط ألا تعلم عين صاحبه. فإن علمت عين صاحبه فلا يجوز. فلو أن شخصاً مثلاً أمامك وقف عند بائع يبيع المساويك فاشترى سواكاً جديداً، وحينما أراد أن يضعه مثلاً سقط منه، قلت خل يبعد عشان أخذ السواك، هذا لا يجوز لأنك تعلم عين صاحبه. لكن لو وجدته ليس عنده أحد يجوز أن تأخذه فتنتفع به. يجب عليه أن يعرفها حولاً كاملاً، فإذا عرفها حولاً كاملاً في الأسواق ومجامع الناس والموضع الذي ضاعت فيه فلن يجد أحداً، حينئذ يملكها. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. ومن فروعها أن الأوقاف يرجع في مصارفها إلى شروط الواقفين التي لا تخالف الشرع، فإن جهل شرط الموقف رجع في ذلك إلى العادة والعرف الخاص ثم إلى العرف العام في صرفها في طرقها. طيب، يقول ومن فروعها أن الأوقاف يرجع في مصارفها إلى شروط الواقفين، يعني ما اشترطه الواقف، ويجب العمل بشرط الواقف ما لم تكن فيه مخالفة للشرع. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله إن شرط الواقف كشرط الشارع، فإذا قال هذا وقف يصرف ريعه في كذا وكذا وكذا من مصارف الخير وطرق الخير، يجب على الناظر أن يصرف هذا الوقف في مصارفه ولا يجوز له أن يخالفها. والشروط التي يشترطها الواقف نوعان: شروط موافقة للشرع فيجب عليه أن يتقيد بها وأن يعمل بها، والثاني شروط مخالفة للشرع فلا يجوز له أن يمضيها وأن يعمل بها. ثم ذكر مسألة قال: فإن جهل شرط الموقف، أو فإن جهل شرط الموقف، يعني جهل الناظر وهو القائم على الوقف شرط الموقف، ماذا اشترط؟ يعني هذا أعلم أن هذا العقار وقف، لكن مصارفه أين تصرف؟ أو ضاعت وثيقة الوقف، يعني قد تضيع، قد يكتب الواقف هذا وقف يصرف في كذا وكذا وكذا. فإذا جهل الناظر مصارف الوقف أو ضاعت وثيقة الوقف فإنه يعمل بعادة غالبة، بعادة أهل البلد. فإذا كان أهل البلد إذا أوقفوا وقفا يجعلون مثلا ثلثا أضحية لوالده والباقي لإفطار صائم والثالث لقضاء الديون الفقراء وطلبة العلم، فيعمل بعرف البلد، العرف الغالب في البلد. قال: ثم إلى العرف العام في صرفها في طرقها، يعني طرق الخير. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. ومن ذلك الحكم باليد، خاص عرف البلد. أي نعم. والعام أن تصرف في مصالح الخير. ولهذا الفقهاء قال: وإن ضاعت وثيقة الوقف أو جهل شرطه عمل فيه بعادة غالبة، عمل بعادة غالبة. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. ومن ذلك الحكم باليد والمجاراة لمن كان بيده عين يتصرف فيها مدة طويلة، يحكم أنها له إلا ببينة تدل على خلاف ذلك. نعم. ومن ذلك الحكم باليد، يعني بوضع اليد، وهذا ما يعرف بالملك بالاستفاضة. فلو أن بيتا من البيوت تسكنه عائلة توارثوه كابرا عن كابر، يعني سنوات طويلة، عشرات السنوات بل مئات السنين، فهذه المدة تدل يعني عرفا على أن هذا البيت ملك، أنه مملوك لهم. ولهذا قال يحكم أنها له إلا ببينة. فلو جاء شخص وادعى قال هذا البيت الذي تسكنه هذه العائلة لنا أو لي، فإنه يطالب بالبينة، يطالب بالبينة. لماذا؟ نقول عملا بالعرف، عملا بالعرف، قصدي عملا بالحكم باليد، وأن الناس تعارفوا على أن هذا البيت لهؤلاء. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. ومن فروعها الرجوع إلى المعروف في نفقة الزوجات والأقارب والمماليك والأجراء ونحوهم، كما صرح الله ورسوله بالرجوع إلى العرف في معاشرة الزوجات، والمعاشرة أعم من النفقة، فتشمل جميع ما يكون بين الزوجين من المعاشرة القولية والفعلية بين الطرفين، وأنه يتعين في جميعها الرجوع إلى العرف. نعم، يقول عز وجل وعاشروهن بالمعروف. كيف تكون عشرة؟ قل بما جرى به العرف، فما عده الناس معروفا وأنه لازم للزوج وجب عليه، وما عده الناس من سوء العشرة وأنه لا يجوز فالواجب أن يجتنبه. كذلك أيضا النفقة، النفقة يرجع فيها إلى العرف، لقوله تعالى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. ومن فروعها رجوع المستحاضة التي لا تمييز لها إلى عادتها الخاصة، فإن تعذر ذلك بنسيان أو غيره رجعت إلى عادة نسائها ثم إلى عادة نساء بلدها. طيب، ومن فروعها رجوع المستحاضة. من هي المستحاضة؟ المستحاضة أو الاستحاضة هي إطباق الدم، إطباق أو الدم، وإن شئت فقل استمرار خروج الدم من المرأة بحيث لا ينقطع عنها أبدا أو ينقطع أوقات يسيرة، هذا معنى الاستحاضة، استمرار خروج الدم من المرأة بحيث لا ينقطع عنها أبدا أو ينقطع عنها أياما يسيرة. المستحاضة لا تخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون لها عادة سابقة فترجع إلى عادتها، فإذا كان لها عادة سابقة مضطردة ثم أتاها أطبق عليها الدم وصارت مستحاضة فإنها ترجع إلى عادتها. مثال ذلك امرأة عادتها أن الحيض يأتيها في كل شهر في أوله، عادتها أن يأتيها الحيض في أول كل شهر هلالي من اليوم الأول إلى اليوم السابع، وفي شهر من الشهور أطبق عليها الدم استمر، فماذا تصنع؟ نقول ترجع إلى العادة، فما جاوز العادة فإنها تعتبره استحاضة. والدليل على هذه الحال قول النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة اجلسي، وفي رواية أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك. إذا المستحاضة إذا كان لها عادة ترجع إلى العادة، فإذا كانت عادتها ستة أيام أو سبعة أيام وأطبق عليها الدم بعد السادس أو السابع فما جاوز عادتها فإنه يكون استحاضة، فتغتسل وتصلي وتصوم وحكمها كالطاهرات، إلا أنها تتحفظ، يعني تتلجم لئلا يصيب الدم ثيابها. الحالة الثانية أن لا يكون لها عادة ولكن يكون لها تمييز، أن لا يكون لها عادة ولكن يكون لها تمييز، فترجع إلى التمييز، فما صلح أن يكون حيضا بأن كانت فيه أوصاف الحيض فهو حيض، وما لا فلا. والحيض له أوصاف ثلاثة بل أربعة، أولا أنه دم أسود ودم الاستحاضة أحمر، والثاني أنه ثخين ودم الاستحاضة رقيق خفيف، والثالث أن رائحته كريهة، وأما دم الاستحاضة فليس كذلك لأنه كدم الجروح. فإذا نزل عليها هذا الدم تميز، تنظر هل هذا الدم الذي أتاها الآن أو هي متلبسة به هل هو أسود منتن ثخين فتقول هي حيض، وإن قالت هو أحمر رقيق ليس له رائحة نقول هو استحاضة. واضح؟ طيب، الحال الثالثة، العلامة الرابعة من علامات دم الحيض أنه لا يتجمد، إذا خرج لا يتجمد لأنه قد تجمد في الرحم، فهذه أربع علامات. الحال الثالثة من أحوال المستحاضة أن لا يكون لها عادة ولا تمييز، لا يكون لها عادة ولا تمييز، فترجع إلى غالب عادة نسائها كأمهاتها وأخواتها وعماتها وخالاتها. فنقول انظري مثلا إلى عادة أمك، خالتك، أختك، لأن الغالب أنها تكون مثلهم في ذلك. إذن المستحاضة إذا كانت معتادة ترجع إلى العادة ثم إلى التمييز ثم إلى غالب عادة النساء. وأما المستحاضة غير المعتادة، المستحاضة، لأن المستحاضة نوعان، مستحاضة معتادة فلها الأحوال الثلاث، والثاني مستحاضة مبتدأة، يعني مثلا فتاة أو بنت أتاها الدم وأطبق عليها، هذه تسمى إيش؟ مستحاضة مبتدأة. ماذا تصنع؟ نقول نسقط العادة لأنه ليس العادة، فترجع أولا إلى التمييز، فإن لم يكن تمييز فغالب عادة النساء. ولهذا قال رحمه الله: ومنها ومن فروعها رجوع المستحاضة التي لا تمييز لها، وهذا يشمل المبتدأة والمعتادة اللي يعني لها عادة سابقة إلى عادتها الخاصة، فإن تعذر ذلك بنسيان أو غيره، لا، في رجوع المستحاضة التي لا تمييز لها إلى عادتها الخاصة هذه المعتادة، فإن تعذر ذلك بنسيان أو غيره رجعت إلى عادة نسائها ثم إلى عادة نساء بلدها. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. ومن ذلك العيوب والغبن والتدليس، يرجع في ذلك إلى العرف، فما عده الناس عيبا أو غبنا أو تدليسا علق به الحكم. طيب، ومن ذلك العيوب يعني التي تكون في المبيعات وغيرها، وكذلك أيضا عيوب النساء. من ذلك العيوب جمع عيب، والعيب ما ينقص أو ما ينقص قيمة المبيع. والغبن، الغبن وهو الزيادة في الثمن بحيث يرفع ثمن السلعة على المشتري، أو أن يأخذ المشتري السلعة بأقل من ثمنها بالنسبة للبائع، فالغبن قد يكون من البائع وقد يكون من المشتري. بماذا يتقدر الغبن؟ هل الغبن يتقدر بعد شيء معين؟ يعني إنسان مثل ما اشترى سلعة تساوي 10 ب12، هل نقول هذا غبن؟ لا، يرجع فيه للعرف، لأن العرف جرى بالتسامح في مثل هذا، يعني الإنسان السلعة تباع هنا ب10 وهذا ب12 وهذا ب8 ونحو ذلك. لكن مثلا لو اشترى سلعة تساوي 10 ب20 هذا يعتبر غبنا ولا يحد، وهو يختلف أيضا باختلاف الأموال. فمثلا لو نقصت حبة من شعير من كيس يعتبر غبنا؟ لا. طيب، لكن لو نقص جرام من الذهب هو صغير يعتبر غبنا. فرق بين هذا وهذا، يعني قطعة صغيرة مثل حبة شعير نقصت، بل لو نقص مد من الشعير من كيس لم يعد غبنا. لكن مثلا في الألماس، في الذهب، لو كان شيئا يسيرا فإنه يعتبر غبنا، فيرجع فيه إلى العرف. قال: أو غبنا أو تدليسا، والتدليس هو إظهار السلعة بمظهر ليست متصفة فيه، هذا هو التدليس، فيرجع فيه إلى العرف. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. وكذلك الرجوع إلى قيمة المثل في المتقومات والمتلفات والمقومات. أحسن الله لك. وكذلك الرجوع إلى قيمة المثل في المتقومات والمتلفات والضمانات وغيرها. نعم. وكذلك الرجوع إلى قيمة المثل في المتقومات، يعني القيمة والمتلفات والضمانات، فيرجع فيها إلى العرف. فعندنا المتلفات منها ما يكون له مثل وما ليس له بمثل، وما ليس له مثل، فما أتلف وله مثل فالواجب ضمانه بمثله، وما أتلف وليس له مثل فإنه يضمن بقيمته. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. وكذلك الرجوع إلى مهور المثل لمن وجب لها مهر ولم يسم أو سمي تسمية فاسدة، ويختلف ذلك باختلاف النساء والأوقات والأمكنة. وقس على هذه الأمثلة ما أشبهها وهي كثيرة مذكورة في كتب الأحكام. طيب، كذلك الرجوع أيضا إلى مهور المثل لمن وجب لها مهر ولم يسمى، بأن قال مثلا زوجتك موليتي ولم يسم مهرا، لم يقل بكذا، لأنه إذا سمى مهرا تعين، لكن لو قال زوجتك موليتي أو زوجتك بنتي ولم يعين مهرا، ماذا ما الواجب؟ نقول واجب مهر المثل، مهر المثل. وهذا المثل يختلف، ولهذا المؤلف قال يختلف باختلاف النساء والأوقات. فمهر المثل مثل قبل 100 سنة قد يكون 1000 ريال أو أقل، يمكن 100 ريال أو دون ذلك، ولكن في وقتنا الحاضر مهر المثل يختلف عن هذا. كذلك أيضا الأمكنة، قد يكون مهر المثل في بلد في وقتنا الحاضر مثلا 5000، لكن في بلدنا مهر المثل 50000، فهو يختلف باختلاف النساء والأوقات والأمكنة. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. سمي المهر تسمية فاسدة، نعم، ولم يعلم بذلك إلا بعد مثلا 20 سنة أو 30 سنة، فيقول لها مهر المثل، هل يقول لها مهر المثل اي نعم 20 سنة؟ نعم، لان لان لان الواجب في ذلك الزمن. يعني زيادة الامان في امان الناس، ها، فيض المال عند الناس الان له اثر في زيادة المهر؟ اي تختلف، اقول المهر يختلف بحسب الناس، يعني مثلا قبل 50 سنة المهر ليس مثل الان، ويختلف باختلاف الاعراف. يعني الان متوسط المهر عندنا غالب الناس على مثلا 50000 تقريبا، في بعض البلدان في بعض الأماكن لا، عندهم 30000 تعارفوا على هذا، في بعضهم 70000، فهذا هو يختلف. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. القاعدة 10، البينة على المدعي واليمين على من أنكر في جميع الحقوق والدعاوى ونحوها، وهذا أصل النبي. طيب، يقول رحمه الله قاعدة 10، البينة على المدعي. أولا البينة، البينة هي كل ما أبان الحق وأظهره من شهود أو براءة أو قرائن، هذه البينة، كل ما أبان الحق وأظهره من شهود خارجية أو قرائن حالية أو براءة أصلية. البينة كل ما أبان الحق من شهود، الشهود يعتبرون بينة ولا لا؟ بينة. طيب، البراءة الأصلية بينة، فلو قال لك شخص أنت فعلت كذا، الأصل أنك بريء، هذه بينة. والثالث القرائن الحالية، ما والقرائن جمع قرينة، وهي ما يحتف بالقضية من الأدلة ونحوها. إذن البينة كل ما أبان الحق وأظهره من شهود، يعني بينات خارجية أو براءة أصلية أو قرائن حالية. على المدعي، من المدعي ومن المدعى عليه؟ المدعي هو إيش؟ صاحب الحق؟ لا، المدعي من إذا سكت ترك، والمدعى عليه من إذا سكت لم يترك. فهمتم؟ فمثلا قلت لعبد الله هذا الكتاب الذي معك لي، أنا مدعي، لو سكت تركت، لكن هو لو سكت لم يترك، لأن الحق مدعى عليه. هذا الفرق بين المدعي والمدعى عليه. المدعي من إذا سكت ترك، يعني إذا ترك الدعوة ترك، ما يأتي القاضي ويقول تعال وين لك دعوة، لازم تكمل الدعوة، القاضي يفرح أنه كف عن دعوة. لكن المدعي عليه لو قال أنا خلاص سكت تركت الدعوة، أقول ليش حتى لو تركت الدعوة. وقيل إن المدعي من يدعي خلاف الظاهر، إن المدعي من يدعي خلاف الظاهر. فأنا حينما أقول هذا الكتاب الذي بيدك لي. أنا أدعي خلاف الظاهر، لأن الظاهر أن من كانت العين بيده أنها ملك له، واضح؟ إذا عندنا الآن تعريفان للمدعي والمدعى عليه. يقول: البينة على المدعي واليمين على من أنكر في جميع الحقوق. وأصل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وإنما كانت البينة وإنما كانت اليمين في جانب المنكر المدعى عليه لقوة جانبه. ولذلك ليست اليمين في جانب المنكر دائما، بل قد تكون اليمين في جانب المدعي كما في القسامة. ولذلك قال أهل العلم رحمهم الله: إنما كانت اليمين في جانب المدعى عليه المنكر لقوة جانبه. كيف قوي جانبه؟ نقول: لأن الأصل معه. ومن ثم قال ابن القيم وغيره: إن اليمين تكون في جانب أقوى المتداعيين من المدعي والمدعى عليه. ففي القسامة مثلا، القسامة هي أن يوجد قتيل، أن يوجد القتيل في موضع أو عند قبيلة ولا يعلم قاتله، فأولياء القتيل يتهمون شخصا، يقول: فلان هو الذي قتله، فيحلفون 50 يمينا على أنه هو الذي قتله. طيب الآن هم مدعون، كيف حلفوا؟ نقول: هنا إنما كانت اليمين في جانب المدعي لقوة جانبهم، لأن لابد من وجود لوث قرائن تدل على العداوة، من شرطها اللوث وهو العداوة الظاهرة. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم اليمين في جانب المدعين في القسامة لقوة جانبهم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في قصة القسامة، قال: تحلفون 50 يمينا وتستحقون دم صاحبكم. فقالوا: يا رسول الله، كيف نحلف على أمر لم نره ولم نشاهده؟ قال: إذن تبرئكم يهود 50 يمينا. قال: إنا لا نرضى بأيمانهم، إنهم قوم كفار فلا نرضى بأيمانهم. فوداه الرسول عليه الصلاة والسلام من عنده. يقول: في جميع الحقوق والدعاوى ونحوها. نعم، أحسن الله إليك رحمه الله. وهذا أصل نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: البينة على المدعي واليمين على من أنكر، رواه البيهقي بإسناد صحيح، وأصله في الصحيحين. وقد أجمع أهل العلم على هذا الأصل الذي يحتاجه القاضي والمفتي وكل أحد. وقد قيل في تفسير قوله تعالى: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، أن فصل الخطاب هو البينة على المدعي واليمين على من أنكر، لأن به تنفصل المشتبهات وتنحل الخصومات، ولا شك أن ذلك داخل في فصل الخطاب. نعيد إن شاء الله من أولها.